بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنت مدير المصدر تاريخ يوم أول ويا بعض يسحن الاثنين. ما أنا عندي دلوقتي أنا عايز أتعلم من عايز يعني أتعلم من اختلاف العرب رغم إن لغتهم واحدة ودينهم واحد. فأقول ما أقبح اختلاف العرب ما أقبح أن يختلف العرب. فمرة مصدر سريع ومرة مصدر مؤول. أقبح باختلاف العرب أقبح بأن يختلف العرب. مصدر سريع ومصدر مؤول. خذ بالك في بعض الأحيان ما يكونش إلا المصدر المؤول في حاجتين اثنين. يعني في حاجتين ما ينفعش فيهم إلا المصدر المؤول. متى؟ إذا كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول. إذا كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول زي مثلا زي جزم جزم المصري في بلده. جزم المصري في بلده جزم. أنا عاوز بقى في الاستعادة الملزمة ما أقولش ما أظلمه خطأ. ليه؟ أظلمه لما تيجي من ظلمه لازم يرجع عليه. تاخد بالك؟ أمال في الحالة دي نعمل إيه؟ ما تقولش كمان ما أشد ظلمة. ما أعظم ظلمة. من جبت مصدر التاريخ ليه؟ لأن المصدر مش موضح لي ما أعظم ظلمة المصري، الظلم منه ولا ظلم عليه؟ شوف ده من كلامي؟ عشان كده قالوا في الحالة دي يبقى المصدر مؤول بس. يعني إذا كان الفعل مبنياً، إذا كان الفعل منصوباً يبقى فعل وأردت تعجب وأتيت بالفعل المستوفي للشروط وعاوز تجيب المصدر، مصدر الفعل المبني المنفي ده تأتي بالمصدر المؤول. واضح ولا لا؟ ولا أنا كان أقول أنا دلوقتي عاوز أتعجب من ظلم المصري في وطنه في بلده مظلوم فيه. ظلم المصري في وطنه عاوز اتعذب من دي. ما ينفعش اقول ما اظلمه. واخد بالك؟ ما اظلمه المصريه. ليه؟ اولا لان التعليمات من المجهول. ثم لما تقول لي ما اظلمه المصريه ما عرفتش انت قصد الظلم حاصل منه ولا حاصل عليه. فما اظلمه دي من ظلمه. لما اقول ما اظلمه المصريه يعني المصري ظالم. انما انا عايز اقول ان وقع عليه الظلم ظلمه. يبقى في الحالة دي مجبوط من نفس الكلام. طيب نقول ما أقبح كده ما قلت ما أقبح ظلم المصريين لأن هي هي بقى. أقوم أجيب المصدر الأول أقول ما أقبح أن يظلم المصريين في بلد. تمام؟ إذا كان الفعل الذي أريد أنا ليه التعجب منه منفيا نعمل ايه؟ نأتي بفعل مناسب يكون مناسب يعني مستوفي للشروط وآتي بمصدر الفعل المنفي مؤولا. ما بتجي مصدر مؤول في الحالة دي مصدر مؤول غير لي لأن نفرض قلت ما أشد ظلم المصريين بس ما معناش حاجة لأن مش عارفين الظلم منه أو عليه. طيب نفس الشيء إذا كان مبني من المجهول. إذا كان ده أنا قلت ظلم المصري ده مبني من المجهول. ظلم المصري ده مبني من المجهول. هاتي مرسي هاتي مرسي ما أخذ المصري حضرة، لم يأخذ المصري حتى ما أخذ المصري حتى عاوز يتعدل أنا من دي يسأل همسي ما يصحش نقول ما أخذ حصل، ما نقولش ما أحصل، ما نقولش ما أشد حصوله، نجيب المصدر مؤول نقول ما أقبح ألا يحصل المثلي على حق، يبقى لازم المصدر المؤول لأن يعني مصدر التاريخ مش هيبين، يعني إذا كان الفعل مبني للمجهول أو ممكن يبقى لازم تجيب المصدر المؤول التاريخ الحكيم ده. طبعا واضح ان الجائز المتعجب منه يكون ضمير ويبقى في محل مفعول، واضح دي أرأيت المسجد الآن تقول ما أجمله ما أحسنه، الهاء دي المتعجب منه واضح ان في محل ايه نعم لأنه مفعول اللي في محل وعرفنا نعم أسمع بهم يعني هنقول لهم ده يعني بس اللي في أعراضهم يعني من الحسن مجروح يعني باعها في دار الجرس لهم بس هم مبني يبقى في محل جرس بعد كده بقى عايزين نتكلم يعني بعد كده بقى نتكلم أسلوب التأثير إن شاء الله يعني انت بتحكي على كم اسلوب يعني التعدد والتخفيف التعدد والتخفيف والمدح والذم والاستغاثه والمدح والقسم اسلوب القسم نداء والقسم نعم وايه نداء والقسم بس دول تقدموا يعني هتلاقي الاول وبعد كده الاشياء اللي بتعمل عمل الاشياء بغي هناك ما بين سنين وليس يعني بعد كده بقى المدرس الأكاديمي ما دام عرفنا المطبوعات المنصوبات المنبوذات والشوارع والموانع اللي تمنع الحركة أو علامة الإعراب من الظهور بس علامة التاريخ من غير واحد النهارده من أساليب أسلوب الاستفهام أسلوب التعجب أسلوب التقدير أسلوب مسح الدم أسلوب النسبة والتحذير وعرفنا الجمل اللي لها محل من الاعراب والتي ليس لها محل من الاعراب. فضلنا بقى اسلوب التعجب. اسلوب التعجب. نعم؟ بس التعجب الدكتور. انا شرحت الشرختين. طب كويس. يبقى فضلنا بقى اسلوب التقديم. تطوير التقدير يكون مكون من ثلاث اشياء لازم مفضل ومفضل عليه واسم تقدير. فاذا قلنا دارنا اوسع من داركم دارنا اضيق من داركم بيتنا مثلا اجمل من بيتكم وهكذا فلان أذكى من فلان فكل هي في ثلاث أشياء. فإذا قلنا المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى فاشتمل على ثلاثة المسجد الحرام مفضل المسجد الأقصى مفضل عليه الاسم التفضيل التعبير الذي يحقق هذا المعنى هو كلمة أفضل اسم لأجل ثلاثة المفضل الاسم التفضيل نفسه اسم التفضيل نفسه له تفسير أفعل وفعل يعني أفعل للمذكر وفعل للمؤنث. اسم التفضيل اللي هو أفعل اللي هو أفعل الأصل إن هو يدل على أن الشيئين اشتركا في صفة وأحدهما زاد على الآخر في تلك الصفة. ده الأصل. فإذا قلنا المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى فالمسجدان اشتركا في الفرق وأحدهما زاد على الآخر في ذلك وكلها بكل ذلك. يعني على سبيل المثال بخل الغني أقبح من بخل الفقير مثلا. بخل الغني أقبح من بخل الفقير أو بخل أو البخل أقبح من كرم المرائي. البخل أقبح من كرم المرائي. فالبخل وكرم المرائي يشتركان في القبح. وإنما بخل الإيه بخل الأولاني البخل أقبح من كرم المرائي. البخل والكرم وكرم المرائي يشتركان في القبح. إلا أن البخل أقبح يعني زاد على الآخر في تلك الصفة. ده الأصل للأصل كده. إنما قد يخرج هذا الأصل يعني في بعض الأحيان ما يكونش المفاضلة والزيادة دي موجودة. يعني إدارة العادة الأمريكية يشتركوا في الصفة فلما أقول مثلا أبو جهل أقبح من أبي جهل أو من الشركين في الفضل أبو جهل أقبح مثلا. اللي في بعض الأحيان ما يكونش المعنى ده موجود في اسم التفضيل. في بعض الأحيان لا يكون موجود ويقولوا أفعل التفضيل على غير هذا. جاي مثلا ربنا لما اتكلم على جهنم ربنا يتكلم على جهنم ثم في سورة الفرقان ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. يوم ربنا يقول أذلك خير ايوه من حق. من ضمن أسماء التفضيل خير وشر وحب. ويلاحظ أن جهنكم أنها ليست على وزن أفعل. إزاي ده؟ أمال بتقول عليها اسم تفضيل ليه؟ خير وشر وحب الثلاثة دول. أفعل التفضيل هنا ليس على يعني ما هوش على وزن أفعل. قال خير أصلها أخير وشر أصلها أشر وحب أصلها أحب. قلت أذلك خير أم جنات الخير؟ هذا شر من هذا. وحب شيء إلى الإنسان ما منع يعني أحب شيء إلى الإنسان ما منع. يبقى خير وشر وحب. وفي الألفية في ذلك هنقوله يقول والقول عام يعني القول أعم أصلها أعم وخفيفة الشرط عنه. فليه فجدت منه الهمزة ده؟ فخيرا أصلها أخير ولجال جه أخير في كلام العرب برضه. وشر جه أشر وحب جه أحب. دي بقى اللي يقول عليه شاب اللي هو نادر وكان بالتفصيل. يعني هنا بتقبلنا إن خير أصلها أخير ولما تعرفها تقول اسم تفضيل. لما ربنا يقول قل أذلك خير أم جنة الخلد فهل معنى هذا أن جهنم والجنة اشتركوا في الخيرية وتبقى الجنة جالس؟ لا طبعا لا يعقل. يبقى هنا ما فيش مشاركة وزيادة؟ لا هنا معناها ما تفيدش هذا المعنى. يبقى خير يعني الخير في ذلك وحده ففي ساعات اسم التفسير ما يكونش على بابه في بالكم، وفي القرآن من ذلك كثير. طيب اسم التفضيل قلت لك الاصل هو للمذكر على وزن افعل وللمؤنث على وزن فعل. ثلاث سنين. طيب هما في شبه كبير جدا بين اسم التفضيل وبين فعل التعريف، شروطهم واحده ازاي؟ اللي قالوه يعني قالوا ان افعل التفضيل يؤخذ منه، اللي يؤخذ منه افعل التفضيل هي نفس اللي يؤخذ منه فعل التعريف. اولا فعل يكون فعل ثلاثي مثبت مبني للمعلوم، مبني للمعلوم قابل للتفاوت، تام متصرف، ليس الوقف منه على افعل الذي مؤنثه فعله. بتوافق عليه التعريف كده سبع شروط. اذا توفرت يبقى ناخد منه، اللي توفرت فيه الشروط دي ناخد منه اسم التفضيل. فبيقول يكون من فعل، يكون من فعل، فلا يكون من اسم. طيب ويكون من فعل ثلاثي، يكون من فعل ثلاثي زي مثلا حلمة، يبقى هناخد منه احلم، غضب من اغضب، مثلا كذا نقول اكذب، قهر نقول اقهر، وهكذا ثلاثي. ويكون مثبت، يكون مثبت، يعني لما نقول المسجد الحرام اعظم من المسجد الاقصى توفر فيه شروط، لان اعظم مأخوذ من عظمة وعظمة ثلاثي، وقلنا ايه انه مثبت يعني ليه ثمن فيه. اذا منفعش تقول لي ما اخذ المظلوم حقه او ما حظي المظلوم بحقه، وتقول ايه؟ وتقول ناخد منه في التفضيل المام ثلاثي، يبقى ثلاثي وثلاثي ومثبت. طيب يكون كذلك تام، فلا يصح ان يؤخذ من الافعال الناقصه كان وليس، كان كان صار، ما تقولش اطير اضحى، ما تقولش اضحى لمحلف التفضيل، يبقى ثلاثي مثبت كان متصرف، ما يقولش من عشر وليس، ما يقولش اعشر ولا اليس، يعني مستحيل ان احنا ناخد افعل التفضيل من الفعل الجاهل. ثلاثي مثبت تام متصرف مبني للمعلوم، مبني للمعلوم، فما يصحش نقول ايه؟ ما يصحش نقول ذل مصاحبه الحق، يعني ما يصحش نقول ناخد منه اسم التفضيل. ثلاثي مثبت كان متصرف مبني للمعلوم قابل للتفاوت والزياده، قابل للتفاوت والزياده، فما يصحش يكون من نافع زي ما قلنا في المثال ده. وكان في مثل المثال يعني مثال ثاني لمثل أجي عاملة مثلا، في بقى ليس الوصف منه على أفعل للمذكر وفعل للمؤنث، دي خضرة وحمرة، فلما نقول خضر البرتقال ما ينفعش أقول برتقالنا أخضر من برتقال، ما ينفعش عندهم كده. حمرة الورد وردنا أحمر من وردكم، هذه ايه؟ هذه الحكاية. هذه سبع شروط للفعل، يعني إذا توفرت الفعل ناخذ منه أفعل للمذكر وفعل للمؤنث، يعني الفعل ده. بيقول بقى هو نفس اللي قلناه في اسم التفضيل، إن افرض إن الشروط دي متوفرة في الفعل، بالذات. يعني انت قلت لي عاوز توازن بين مثلا استقرار الحياه في مصر واستقرار الحياه مثلا في ليبيا ولا في العراق. في ليبيا ولا في العراق اذا اقصدت بقى اللي هو المشاركه والزياده مشتركين بالرجال الزراعه مش ممكن ناخد افعل من استقرر ممكن من وقت اللي ايه من استقرر ليه لانه بنت بس. طب افرض ان انا عايز اوازن بين الاستقرار هنا والاستقرار في الارض هنا وعاوز اقول من اكثر يبقى في الحاله دي زي ما قلت لكم في التعلم انك تجيب مصدر الدعم تقول ايه استقرار هنا تكتبه على التعليم تسبقه بافعل من فعل مستوفى للشروط فتقول مصر اعظم استقرارا مصر اعظم استقرارا من الاردن يعني تبقى تجيب افعل من فعل مستوفى للشروط مناسب والفعل اللي احنا عاوزين المقابله منه ناتي بمصدر صريحا وقد ناتي به مؤولا. طيب اذا كان غير ثلاثي يعني افرض ان الفعل غير ثلاثي او الوصف منه على افعل فعلات غير خضر وحامل راس فانا عايز اوازن بين مثلا حمره الوالد عندنا وحمره الوالد عندك وعايز اوازن بين قدرة البرتقال وقدرة الباذنجان مثلا وعايز اقول ان الشجرة دي القدرة فيها اساس ما تقولش بقى البرتقال عندنا اخضر من البرتقال عندكم لا برضه نقول الخضرة لو المصدر ناتي بالمصدر نقول قدرتك يعني ناتي اولا بافعل تفضيل مناسب من فعل من توفي للشروط والمادة بتاع الخضرة والحمرة دي أجيب المصدر طريق وأقول قدرة خمرة أشجارنا أشد قدرة من أشجار ها؟ في الحالتين دول إذا كان غير ثلاثي أو كان الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعل من بلده لا هو الدم واحد من الأرض استقرر يعني بنقول إيه مصر أعظم استقرارا من الأرض أعظم استقرارا أشجارنا أشد قدرة من الأشجار عندكم ما نقولش أخضر وأحمر ده هو إيه الكلام اللي قالوه كده يعني اللي بتكتبه البلد يصح الحالتين دول يجيب المصدر المعروف مشروط أن يجاروا أن تستقر أو أحرى أن تستقر والمظلوم أحق أن يجاروا أن يأخذ حقه أو لا أن يأخذ حقه وهكذا كل بلد بس أما نيجي نستق أفعل أو فعل فعل دي من فاطمة فضلا للنساء فاطمة فضلا للنساء فضلا عائشة مثلا افرض قلت عائشة خديجة فضلى أمهات المؤمنين يعني كلهن اشتركن في الفضل غير ذلك فعل ذلك خد بالك أما نجي هنا هنحتاج للصبر هنحتاج هنا للصبر إزاي؟ إنه هات الفعل إذا كان وفى نقول أوفى دي سهلة اللي خد مثال يسرى بنقول أيسر لنعى بنقول أينع من أشجارون أينع من أشجاري. طيب إذا كان أجوى أجوى ومحتل الوسط بالألف بترجع الألف لأصلك فمش يترسل دي في الصرف ده فعندي صانة وضاعة صانة وضاعة فصانا يقول يطول ها فنقول مثلا السيدات اطول يقطعان من الدولاب مثلا او من الدولاب او من وضعها في الجلد في الوعاء يبقى اطول ثاني ناخذ منها اطول تبضع زي ما قالوا اضلعه من الانسان ثم اجوبه في الوعاء يبقى اضلع يبقى القلب بترجع لاطلاله فاذا كان اجوى معتاد الوسط في القلب والقلب ترجع لاطلاله طب لما يكون ناقص يعني معتل الاخر بالايه بالياء ايه يكتب الف ها نقول انا ارضى منك بما قسم الله ها يعني انا في رضائي بما قسم الله اكل منك فيه ارضى بما رضي يبقى ارضى طيب سعى بنقول اسعى ووفى اوفى ها وعفى اعفى فيبقى بقى بس يعني اذا كان اخر ياء تخلط ايه تخلط حياه بس ده كل ما يتعلق باسم التوكيل تيجي بقى يكون يدرس النحو بس احنا احتاجنا للصرف عشان من كده في الاتفاق من كان تقول اطول ومن باع تقول ابيع ومن ضاع تقول اضيع ها ومن ساد البيت اكل وهكذا فاذا كان الفعل اجود معتل الوصل بالالف ترجع الالف الى اصل الالف فشوفوا ما تنسيش به اذا كان ناقص يعني معتل الثالث اذا كان معتل الثالث بالياء رضي هي تبقى الف تقلب الياء الف ارضى رضي ارضى ها عالية نقول اعرف اذا كان معتل الاخر بالالف هتبقى سعى نقول اسعى وقضى اقضى ها فلان اقضى من فلان لان اقضى على القضاء من فلان اسم التفضيل بقى خلي بالك اسم التفضيل المفضل عليه بيكون مجرور بمين عادة ها ابو بكر افضل من عمر ابو بكر افضل من عمر القاهرة أوسعه من الإسكندرية بيبقى من المفضل عليكم مجرور بمن المفضل عليه يكون مجرور بمن أحوال اسم التفضيل أحوال اسم التفضيل الحالة الأولى إن يبقى أفعل ذات مجرد من ألوى من الإضافة زي أبو بكر أفضل من عمر ابو بكر افضل من علي عشان الشيعه يزعلوا ابو بكر افضل من علي اشترك في الفرق ابو بكر زاد فهنا اسم التفضيل اللي هو افضل اللي من فضل رجلا ده مجرد من ان ومن الاضافه اولا مش محل لان ما قلتش الافضل وما هوش مضاف ما قلتش افضل الناس يبقى الاستعمال الاول انه لا مضاف ولا محل بالالف في هذه الحاله اولا يبقى المفضل عليه يجر بمن المفضل عليه يجر بمن يجر بمن طيب وايه كمان ويظل بصير الافضل لا يسمى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤمر ففي الحاله دي نقول أبو بكر أفضل من علي ها خديجة أفضل من علي نقول خديجة أفضل بكر ها أبو بكر وعمر الاثنين أفضل من عثمان نقول أفضل له ها يقبل إيه مفرد زي ما هو إيه مثلا الصحابة أفضل من التابعين برضو أفضل نقول أفضل لا أفضل من التابعين طيب أمهات المؤمنين أفضل من زوجات التابعين مثلا أمهات المؤمنين الصحابيات أفضل من التابعيات يبقى إيه العلم إنه غير أولا المفضل عليه درجة من الحكم بس وان اللفظ يفضل افعل لا يسمى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤمن ويوصف به الكل. هذه ايه؟ هذه اذا كان مجردا من حيث ومن الاضافه. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه انه يكون محلا بأي، يكون محلا ايه؟ بأي. بقى في الحاله الاولى من صدق الموصول ها؟ جاء مثلا زي ما قلت لك الصحابه افضل من التابعين، ابو بكر وعمر الذين قلت افضل ها؟ واذا جاء حاجه غير دي بيبقى شايف. الحاله الثانيه ان يكون محلا بأي ها؟ محلا بأي. انت بتسال عن انت عاوز عاوز فلان، يقول لك اتيتك بالافضل، اتيتك بالاعظم، اتيتك بالابقى. والحاله اللي زي دي بقى قدامك اذا كان مجرد من قال المفضل عليه ما يذكر ها؟ ما اتيتك بالافضل من علي خطا، اتيتك بالافضل من ابراهيم الله. يعني في الحاله اللي زي المجرد المفضل عليه لا يذكر مجرورا بنون كالاول. وان اسم التفضيل يصادق موصوفه نوعا وعددا. فنقول جاء محمد للافضل، جاءت فاطمه الفضلى، والفضلى المؤمن، جاء محمد وعلي الافضلان، جاء فاطمه وسعاد الفضليان. فنفرد مذكر ومؤنث الى بعض، فهنقول حضر محمد وسعاد الافضلان. نغلب جانب المذكر على جانب المؤنث في اللغه. طيب نفرد جمع مذكر، او جاء العمال الافضلون، الاحسنون، الاعظمون. طيب إذا كان جمع مؤنث، جاءت الطبيبات العظميات، جاءت السيدات العظميات، وهكذا. يبقى لو كان اسم التفضيل محلا بأي، المفضل عليه لا يذكر بحاجة. وإيه كمان؟ وإن نفس اسم التفضيل يطابق مين؟ الموصوفه في النوع وفي العدد كما دي حاله ثانيه. الشرح كده كويس يغنى عن ان نديكم ولا ايه؟ نعم؟ كافي؟ ها؟ طيب النوع الثالث انه يكون مضاف الى نكرة، مضاف الى نكرة. زي ما اقول خالد اعظم قائد، عمر اعدل حاكم. اعدل حاكم. فاطمة افضل امرأة. تعرف يبقى في الحالة دي ايه بقى؟ أولا هيكون مضاف إلى المفضل عليه، فهنقول فاطمة أفضل امرأة. بقى المضاف إليه هيبقى مفرد مش جنب بس امرأة. فاطمة أفضل امرأة، الصحابة أفضل رجال، أبو بكر وعمر أفضل رجلين، فاطمة وسعاد أفضل امرأتين. إذا هو في الحالة الثالثة أن يكون مضاف إلى نكرة. مضاف إلى إيه؟ إلى نكرة. أولا أفعل يفضل زي ما هو، لا يسمى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث مطلقا، من بالكم بس المضاف إليه والموصوف زي بعض. إزاي؟ هنجيب عنك بالترتيب أهو. أبو بكر أفضل رجل، خديجة أفضل امرأة، أبو بكر وعمر أفضل خليفتين، أفضل أفضل جنائي. بس المضاف إليه والموصوف مترابطين، أبو بكر وعمر أفضل رجلين، عائشة وأم سلمة أفضل امرأتين. هذا الجمع الصحابة أفضل رجال، أو الآية الحكاية الصحابيات أفضل رجال. يبقى لو كان مضاف إلى النكرة يبقى هيفضل أفضل زي ما هو أفعل. يلزم الإفراد، التعبير العلمي يقول يلزم الإفراد، يعني لا يكمل الرجمة ولا يكسر ولا يفعل. ويبقى الموصوف هو المضاف إليه يتسابقان في النوع والعدد بتلك الأمثلة. أبو بكر أفضل رجل، أبو بكر وعمر أفضل أعظم رجلين. امسك المذكر الأول، الصحابة أفضل رجال، تعالى النساء تقول فاطمة أفضل امرأة، فاطمة وخديجة أفضل امرأتين، الصحابيات أفضل نساء. قول لكم طبعا نساء ده معنى الجمع لكن مش جمع نساء. انا فاكر قلتها لكم في الاول، يقال عليه اسم جمع اللي هو يدل على معنى الجمع وليس له مفرد من لوحده، زي الابن جمع جمع، والقوم جمع رجل، والقوم جمع رجل، والنساء جمع امرأة، مالوش مفرد من لوحده. يضاف إلى المعرفة، من يضاف إلى المعرفة، زي أبو بكر أفضل الرجال، أبو بكر أفضل الرجال، فالفاطمة يصح الاثنين، يصح تقول فاطمة أفضل النساء او فاطمة فضل النساء، يعني يجوز فيه الافراد او مطابقته للموصوف في النوع والعدد. فعندك يقول فاطمة بتحتول افضل النساء، فاطمة فضل النساء، يجوز الاثنين. طيب هات ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر يقول افضل رجال، يقول افضل رجال، في الحال يصح الاثنين. طيب سعاد وزينب يقول افضل النساء، او تقول فضليا النساء، فضليا كان اسمها فضليان، والمثنى سبق ان انا قلت لكم لما نيجي نجيب المثنيين ساعتين دول ولا لا، المثنى وجمع المذكر الثاني اذا اضفته اعتبر مجرمين، لا مجرمين واضفنا الى هذا. طيب بنقول بقى الصحابة افضل الرجال او افضل الرجال او افاضل الرجال، جمع مذكر ثاني ولا لم اضفته. كذلك الصحابيات يقول افضل النساء، بتقول فضل ياتي النساء، هذه كل ما يتعلق بكم التدريس حبا من لهمكم ولا انتم كتبتوا خلاص بولو، يعني قول حبا من لهمكم ولا انتم كتبتوا خلاص. هذه كل ما يتعلق باللي هو لابد منه في اسم ايه التدريس. إذا جه في كلام العرب حاجة بتبقى مجرد كبير، لأن جه أبيض من اللبن، دي حاجة زي كده بمعنى أبيض من اللبن، ما أبيض من اللبن، فنقول مجرد في كلام العرب، لكن الإشاعة في كلام العرب إذا كان يأكل ويشمل على أفعال المذكرة على إنهم بيقدر أو أمره لا من الجزء منه في تفضيل مباشرة إنما بالطريقة من ذلك مات من أنت أمره. ليه؟ لأن الموت عزيز كان يكون في نفس الجزء قابل للتفاوة يجيب وين والمتواء وهذا دون اسم هو اسلوب التخدير فضل بقى اساليب اللي هو المد والجمع طبعا ما تنسيش اللي هو اذا قلنا بقى خير مستقرا واحسن مثيلا ذلك خير مستقرا واحسن مثيلا الحل الجيدي اللي يجي بس عليه تمييز على شيء أفضل مستقرا وأحسن مثيلا الإسكندرية أجمل هواء مش متمييز وسبق على شكل لكم أنه مش متمييز نسبة تمييز النسبة في يسيب ايه عشرة مستقرة بيبقى برضو مستقرة بيكون جميل اسلوب المدح والذم ده الحقيقة اللي المدح والذم اللي هو قياسي له أربعة أفعال نعمة بئس حبذا يحبذ نعمة وحبذا للمدح وبئس ولا حبذا للجمع طيب نبدا بقى بنعمه وبئس نقول بيقولوا ان اسلوب المدح والجمع مكون من ثلاثه اجزاء مكون من ثلاثه اجزاء الجزء الاول الفعل الذي يكون المدح على الجمع ثانيا الفاعل ثالثا المحسوب بالمدح انا اريد ان امدح عمر الفصيح يعني الكلمة ايه سمع مع عمر العرب اللي يكتب يقول سمع مع محمد لا فكيف نقول ما هو نعمة تفيد بالمدح هو بيكتب بالمدح فأمال يعملوا ازاي؟ قالوا من نمر أن يجيب الأول نعمة الأول أجيب نعمة وبعدين أجيب اللي بيسموه جهة المال أنت لما تيجي تتكلم على عمر ها؟ أنا كان في الجاهلية كثير جهة الصغار مثلا فأنا بنجح من النحرة دي لا وما انا بنجح من ناحيه ايه من ناحيه الكلام هي اللي رفع السهم فعلشان كده اجيب جهه النفس بتقول هي عملتها اللي فاتت وبعدين تخش بعدين تذكر امر طب ايه تحليل المثال ده؟ ايه تحليل المثال ده؟ انا عاوز انجحك بطريقه عظيمه عاوز انجحك بطريقه عظيمه فانت مدرب انت قاتل انت قاتل اقوم انا امدح القوات اللي في الدنيا كلها واخصك انت بالناس فكانني امدحك بطريقه عظيمه لان دي ورجلت بينك وبين ان تعلق فرفعتك عليه فهو مدح بطريقه عظيمه من جاي اقول فلان كويس فالنجار ده كويس من جاي اقول لما يجيب النجارين البارعين كلهم وحطهم ورا بعض في صابور واحد يبقى ده افضل لي. هذه السر في اسلوب النار. ان يذكر العموم الاول ثم يذكر. هذه تخلف يعني دي سر الراحه. فنقول نعمة الخليفة عمر هو. هو مكون من ثلاث اجزاء نعمة فعلا لمد المسلم. الخليفة فاعله. طيب وبعدين عمر يقول عليه مخصوص بالمدح لان هو اللي انا خدت كلمه مخصوص يعني ايه؟ يعني كاني انا اردت ان انا امدحك بطريقه عظيمه ما ممكن اقول فلان النجار ده كويس فلان الحداد ده كويس، لا ده انا عايز اقول لما اجيبه بين الحدادين كلهم الحدادين البارعين اقول نعم الحداد ابراهيم يعني اخشه هو بالمكتب يبقى ياخد ونزل ابعت له الجواب واقول لك كلام خصوصي الاسلام خصوصي اريد به كلام خصوصي الاسلام. طيب فنعم خليفه عمر مكون من ثلاثه اجزاء كما قد عرفتم، الفعل الذي يزيل المكر والفاعل والمقصود بالمكر، وكذلك كما تقول نعم خليفه عمر بئس الكافر ابو جهل. انا عاوز اذم ابو جهل بطريقه اولا من ناحيه كفره، وثانيا جنات الكفار كلهم وخصيصه هو بالجنه، فبطريقه ابلغ عند العرب في المكر او في الجهل. كذلك الفاعل ايه الاعراب ده؟ في الاعراب هو له اربع صور، فكلمة الصورة ايه؟ نعمة الخليفة ابو بكر. فبيقول يعني في اعرابين، هم يقولوا على الاعرابين، يقول نعمة فعل النص الخليفة الفاعل. طيب عمر مبتدا مؤخر، عمر مبتدا مؤكد مرفوع جمله نعم الخليفه خبر مقدم، يجيب من المواضع التي يقدم يجوز فيها تقديم الخبر على المبتدا، ده حتى من الكلمه الجميله اللي متوقع ان انا عايز اتكلم على مفكر عظيم ما جبتش من الاول بفضل اقول كبر عالم العلامه الحضر بحث الكلام اني تعرف ايه مجدد من 400 واحد اقول وبعدين اقول اسم الكلام، فلما اذكر الكتاب دي بعدين احط اسمه دي انا وقع فيه اي في المد مش جاي نتكلم على كده. يبقى اذا ايه مبتدا مؤخر والجمله الثالثه خبر مقدم في محل رفع، ده اعراب ده اعراب. التقدم هنا جائز مش وارد، ولذلك لك ان تقول عمر نعم الخليفه، وفي الحاله دي ما جاء الشيء يجي على اصله ما تقولش ايه؟ انت لما اقول لك نعم الخليفه عمر تقول لي ليه اخترت المبتدا؟ ليه المبتدا ما يكفي التقديم؟ المناقب اللي انا قدمته ده الاصل كده عمر نعم الخليفه. طيب يجوز ان تقول عمر نعم الخليفه فتقدم، اذا التقدم هنا جائز. الإعراب الثاني إعرابين، نعم الخليفة أي جملة، وبعدين عمر في إعراب إنه خبر لمبتدا محذوف ويبقى التقدير هو عمر، والجملة بيقول عليها طريقة متكلمة، فبيسموه جملة دي. في رأي ثالث بيقول بدل، يعني رأي مجرد رأي يعني مجرد إعراب يعني. طيب اذا كان احنا قلنا بقى ان نعمة الراجح انها فعل، لان في خلاف في ناس بيقول ما نفعل بدليل ايه؟ الحاف تاء التأنيث بها، بدليل الحاف تاء التأنيث بها، ونقول نعمة الدار الجنة وبئس المأوى النار وبئس في النار وبئس في الدار أنه. يبقى إذا كان الفاعل مؤنث يلحق بالفعل تاء التأنيث. قالوا وهذا هو الدليل القائلين بأنها فاعل. يعني تاء التأنيث اللي يستكون به من العلامات الخاصة بفعل المال. كويس؟ يبقى تاء التأنيث يعني قد تقول انها عندهم دليل على انه فعل. ما تنساش ان بولوني يعني في المرحله دي اللي فاتت خلصوا في المرحله الثانيه، بس انا اقول لكم بالمره ان بعض النحويين قال انها اسم، بعض النحويين بس راي مرجوح بدليل انه جاء نص فيه دخول حرف الجر عليه. تنفعكم الزنجيري ايه؟ الراجل لما بشر بالبيت وقالوا مبروك جابت ايه يوم الدنيا. فقال يا باي والله ما هي بنعمة الولد، والله ما هي بنعمة الولد، ها والله ما هي بنعمة الولد. فدخل البقرة فالجمهور بقى جمهور المحبوبين قالوا لا انتم فاهم السر ده فيه هنا محدود، والله ما هي بمولود يقال له نعمة الولد. فهو من جهة أخرى اتصل على مصابيح يعني والله المعنية بنعمة الولد يعني بمولود التأويل بقى تدين الفقهاء ويسأل القرية ويسأل أهل القرية والله ما هي بمولود يقال له نعمة الولد. طيب الفاعل الفاعل له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معرفة فاعل نعمة وضيفة من كل سنة الأغلى يعني يشترك لفاعل نعمة وضيفة في تعرفون دلوقتي أن يكون إيه؟ أن يكون معرفة كمان. عشان كده قالوا أن الفاعل أربعة أنواع. النوع الأول محلل بأنف نعمة الخليفة أبو بكر نعمة القائد خالد نعم القارئ أبي مثلا. الحالة الثانية أن يكون مضاف إلى المحلى بألف، مضاف إلى المحلى بألف نعم مثلا أمير المؤمنين عمر نعم أمير المؤمنين علي مضاف إلى المحلى بألف أو مضاف إلى المعرفة. طيب هذه اثنين. الثالث انه يكون من الموصولة يعني اسم موصول من الموصولة او ما الموصولة او ما بيكون معه يعني اسم موصول. مثال ايه نعمة من صاحبك ابراهيم نعم من صاحبك يعني نعم الذي صاحبته مثلا سعيد او علي يبقى الحل دي ايه جاب ايه من الموصول نعم ما فعلت نعم ما فعلت نعم ما بنيت المسجد نعم ما بنيت المسجد نعم ما هدمت يعني نعم ما بنيت المسجد المسجد هو المقصود من وما ممكن تجيب الذي نعم الذي فعلت السفر الى مسجد الرابع الحاله الرابعه انه لما بتقول ايه نعم رجلا علي بئس رجلا ابو لهب نلاحظ ان بعد نعم بعد بئس اتيت اسم النكره منصوب على التنوين ياتي بعده اسم نكره منصوب على التنوين بئس رجلا ابو لهب نعم خليفه عمر يعني جيب نعم او تجيب بئس وتذكر بعدها اسم منصوب على التنوين. طب في الحاله الاولى يبقى النظام ازاي؟ انا بقول نعم رجلا ابو بكر طيب نعم سؤال الله. طب رجلا جليل بتنوين طيب ابو بكر جليل برضه نفس الشيء هتقول ان ابو بكر مبتدا مؤخر والجمله السابقه خبر مقدم. طيب فين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ورجلا في تفسيره ولذلك نقول الفاعل يكون ضمير مستتر مفسر بنكره منصوبه على التنوين ان يكون ايه ضميرا مستترا مفسرا بنكره منصوبه على التنوين كما تقول بئس رجلا بئس رجلا من بخيل مثلا بس صاحبا المنافقون، نعم صاحبا الأمين، وهكذا. كانت الأعراب الإسلامية، فلما هي عرف نعمة خليفة المسلمين عمر، معرفة خليفة مبارك المسلمين مبارك. إذا أعرضنا نعمة من اسمه وكيل مع الذي جاء الجملة اللي بعدها سنة ونفس الأعراب. لما تنفس رجل أبو جهل وهتقول بئس فعل المار يفيد الدم، والفاعل ضميء مستتر وجوبا، وسبق في الضمائر المستتر وجوبا من يسلكم فاكر الست ده من ضمن المواضع اللي يبقى فيها الضمير المستتر وجوبا. ورجلا تميم، رجلا تميم مثلا اما الرجل كرجل ابو لهب ده ابو فاعل، ابو ابو هو المخصوص بالضم مبتدا مؤخر الجمله السابقه فضل او الاعرابين اللي انا قلت عليهم. كل بلد المقصود بالنفس يجوز حذفه اذا فهم من سياق الكلام. بعد ربنا ما كلمنا على الجنه فكما بايه قال ولا نعمه اللمد للتاكيد بتاع لا نعمه لولا الجنه، لا نعم دار المستقيم، ما قالش الجنة لما فهمت من السياق، ولياتي المدارة أو الوجه المخصوص بالنفس محدود تقديره الجنة، ودي من المواضع اللي يجيب في حس المسألة، يقول لكم اللي هو المخصوص بالنفس، والجملة السابقة قرأت، ولإذا بس دار بس قال على الجنة نعم دار المستقيم. طب وقال على الله بئس مثوى المتكبرين، فحدث المخصوص بالنفس او المخصوص بالذم اذا دل عليه دليل. لكن احنا كنا دلوقتي في التكاليف اسلوب التعجب، اسلوب التفضيل، اسلوب المدح والذم. هنا الاسئله يقول انت فاكر يعني حضرتك هتعوض يا باشا؟ حبذا حب فعل النار، حب فعل النار، جاء بالفعل وقالوا عنه انه اسم اشاره، وان في نفس السوق ان تمكن اصل حب بمعنى عمى زي نعمه كمان، ما تقولش برضه حب صدقه، لا حبذا، فجبت جاء اسم الاشاره اللي يفيد انك تمدح كل مدار اليه وتخص منه الشخص، فهتقول حبة فعل المصدر بقى، وتقول بقى برضه الصدق مخصوص بالمصدر ابتدأ المؤخر والجملة السابقة قدرها خمسة، نفس الشيء. طيب لا حبذا الكذب، لكن الصدق